الذي يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون حجاب باب، قد يكون جدار، وقد يكون ستار على وجهها. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال المفسرون إن بعض يضرب الدخول أنها تجعل خمارها ينزل على رأسها على وجهها وعلى صدرها، ويضرب بخمرهن على جيوبهن. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح قصة عائشة في قصة الإفك، أنه لما الجيش لما ذهبوا وتركوا عائشة، لما رحل على الشباب الذين يروحون هودة لعائشة ظنوا أنها فيه، تركوها بقيت في مكانها. كانت تأخر صفار بن معطل السلمي فجاء إليها وغلبتها عينها فلعرفها، فجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة: فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني طبع الحجاب. هذا في صحيح البخاري. قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان، كانت نائمة، فخمرت وجهي بجلباب، يعني غطيت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني طبع الحجاب. دل على أن اللي قبل الحجاب يكشف من الوجوه، أما بعد الحجاب فكنا يستوى الوجوه. وهذا صريح لا إشكال فيه: خمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. وكذلك ما جاء في سنة أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قال: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمان، فإذا حذونا أثرت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا في الحج. وأما هذا الحديث فيه أنه ينظر إليها وينظر إليه، لكن ليس صحيح بأنها كاشفة الوجه، قد ينظر إليها مثلا وهي متسترة، وهي ساترة الوجه، ينظر إليها من طولها أو ومن أجل طولها أو قدها أو من أجل أن ظهر شيء من جسدها أو أنه بدأ شيء من وجهها ولم بدأ شيء من وجهها لم يسد له النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. المقصود أن هذا مجمل لا بد أن يفسر بالنصوص الأخرى ولا يتعلق بالأحاديث بالنصوص المشكلة المجملة ويترك الأحاديث المجملة ويترك النصوص الواضحة إلا أهل الزيغ. أهل الزيغ طريقتهم يتعلقون بالنصوص مجملة مشتبهة ويتركون النصوص الواضحة. الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. المقصود أن هذا الحديث ليس صريح في أنها كاشفة الوجه وسترة الوجه، بل هو مجمل يحتمل أنها بدأ شيء من جسدها أو أنه نظر إلى مدى طولها وقدها أو أنه بدأ شيء من وجهها لما تبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليها، ولهذا صرف وجهها الفضل. فالمقصود أن هذا حديث مجمل مشتبه يرد إلى الحديث النصوص واضحة، وليس فيه حجة لأهل السفور، لأهل السفور أن النصوص واضحة ومحكمة. نعم. طلع عنك النيابة في الحج، عن حج الفريضة أم النافلة؟ نعم، حج الفريضة المريض الكبير كبير السن، عن حج الفريضة ظاهر. وظاهر هذا أنه قال أدرك أن فريضة الله على عباده أدرك تبي شيئا كبيرا، قال فريضة الله على عباده في العالم فريضة العالم. والبعيد يحج عن الفريضة والنافلة، وكذلك ولو حج عن الميؤوس من صحته حج النافلة فريضة ونافلة لا لا إنه ما يسم لما يستطيع ذلك. أما الحي الحاضر أما الحي القادر فلا يحج عن على الصحيح. الحي القادر يستطيع بدنه وماله يجب عليه الحج له فلا نيابة. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز النيابة في النفل حتى الحي القادر كالحنابلة وغيرهم، إنما النيابة الذي يجب عليه الحج الفريضة لنفسه والنيابة يجوز في النفل، لكن هذا قول مرجوح. نعم حج المرأة عن الوجه، فسيأتي الحديث يطيل عليها المؤلف رحمه الله مسألة السفر بها

البقعة الثلاثة المساجد الثلاثة، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، هذه مسجد الأنبياء، مسجد الحرام مسجد إبراهيم، هو مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى بناه يعقوب هو إسرائيل هو حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبين بناء المسجد الأقصى ومسجد الحرام 40 سنة كما جاء في الحديث، بينه بين بناء المسجد 40 سنة. هذه مساجد الأنبياء ثلاثة لا تسد الرحال إلا إليها، ومسجد الحرام تضاعف فيه الصلاة ب100,000 صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه الصلاة ب1,000 صلاة، ومسجد إسرائيل مسجد يعقوب مسجد الأقصى تضاعف فيه الصلاة ب500,000 صلاة، يعقوب هو إسرائيل ربي بنيته كلهم إسرائيل، هو ابن إسحاق إبراهيم هو حفيد إبراهيم هو الذي بنى مسجد الأقصى، فلا تشد الرحال ببقعة يتقرب فيها الإنسان إلى الله ويتعبد فيها إلا لهذه الثلاث المساجد الثلاث. ولهذا لما رحل أبو هريرة الطور أنكر عليه أبو بكر الرسالة فقال لو علمت لما شددت الرحل إليه، فالطور ليس من هذه فلا يشد الرحل، لكن إذا سافر الإنسان للتجارة أو لطلب العلم أو للزيارة ليس من هذا الباب، لكن مقصودا ألا يسافر لوقعة يتقرب فيها إلى الله والتقرب إلا لهذه الوقعة هذه المساجد الثلاث، لكن سافر لطلب العلم سافر للتجارة للنزهة لغير ذلك ما لم يكن هناك محذور، إلا سفر إلى بلاد المشركين له شروط، فلا يسافر إلى بلاد المشركين إلا بشروط يكون هناك حاجة ويستطيع إظهار دينه ويستطيع الإجابة على الشبهة التي ترد عليه. نعم سافر مش مقصود من هذا، إذا كان يستفيد إذا كان في فائدة فلا بأس، ينتقل من مكان إلى مكان ينتقل من مسجد إلى مسجد ليستفيد. طبعا موقف استفادة مثل سد من طلب العلم، إذا سد انتقل من بلد إلى طلب العلم قد يستفيد من الخطبة، خطبة يستفيد منها أكثر على مثل سد رحل طلب العلم، وقصده ان هذه البقعة التي يصلي فيها هذا الامام هي افضل من غيرها او هذا المسجد يصلي فيه كذلك في رمضان، لكن استفيد واخشى ان يقل لا بس. نعم ها كذلك لا هذا او لزياره او مثلا التعزيه. نعم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال يعني السفر للجنازة هذا فيه يحتاج إلى في كلام سيد محمد بن رحمه الله يرى المنى من هذا. نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة يأتي إذا شد الرحمة للصلاة بس الحرام أو للتعزية تعزية أقارب. نعم قال سمعت قزعة يحتاج إلى تعمل ينظر في وجهة نظر. نعم قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة فأعجبنني وآنقنني، نهى أن تسافر المرأة أعجبني وآنقنني، آنقنني وهو معنى أعجبني باب التأكيد عطف رحمه الأخ التأكيد آنقنني معنى أعجبني. نعم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. واقتص باقي الحديث حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم.

المرأة المحرم بتوفيق الله يصون المرأة وحافظ عليها ولا يطمع فيها فساق، بخلاف ما إذا كانت المرأة ليس أحد فإن الفساق يطمعون فيها، هذا مشاهد حتى ولو كان في الطائرة بدل المسافة من سنة قصر فلا يجب. وما يقول بعض الناس أن المرأة يوصلها محرمها إلى المطار ويستقبلها المحرم الثاني في المطار الثاني، هذا ليس بوجيه، لأن أولا أن المرأة قد يطمع فيها من في الطائرة وهذا شوهد، إذا رأى أنه ليس المحرم قد يأتي بجوارها ويشاهدها ويكلمها ويواعدها يكون بينه وبين الكلام إذا نزلت، وهذا وجد على كما يحكى أن بعض الفساق قد يدخل المرأة وإذا نزلت من المطار وليس المحرم أخذها فعل ما يريد. ثم أيضا قد تكون الطائرة مثلا قد يحصل فيها خلل، قد ترجع وتنزل في مطار آخر وتنزل في المطار الذي يستقبلها محرمها الثاني، فلا يجوز المرأة تسافر إلا ومعها محرم في سفر. ومن ذلك الخادمات لا يجوز أن تستقبل الخادمة إلا ومعها محرم، ولا يكون شريكا لها في الإثم، تستقبله بدون محرم يجب أن تستقبل معها محرم لها، تكون يجعل لها ملحق خاص. ثم أيضا إذا جاءت المرأة تكون مع النساء، لا تختلط بالرجال ولا يخلو بها هو ولا أحد من أولاده، لا في السيارة ولا في الغرفة، ويجب عليها تتحجب عنه لأنه ليس محرما لها، تتحجب عنه وعن أولاده. وكذلك الخادم الرجل قائد السيارة لا يختلط بالنساء ولا يدخل مع النساء كما يتساهل بعض الناس، يدخل السائق ويدخل الخادم على النساء في المطبخ وفي البيت أو يخلو بالمرأة وحدها، يركب المرأة وحدها في السوق أو المدرسة، كل هذا من أسباب الفواحش من أسباب المنكرات، كل هذا من المنكرات من أسباب الفواحش والشر والفساد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل من امرأة ولا تسافر امرأة مع ذي محرم، ولا في الآخر: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان تاركهما. الخلوة الانفراد، ينفرد الرجل الواحد من امرأة وحده في غرفة أو في البيت أو في السيارة أو في المصنع الكهربائي أيضا، هذا تعتبر خلوة، قد يخلو منه في المصنع الكهربائي، ينبغي الإنسان يكون مع أحد، لما يركب مع المرأة وحده في المصنع الكهربائي، لأن الشيطان ثالث هو قد يتكلم معها ولو كان المصنع مدة طويلة، قد يتكلم معها بكلام قد يواعدها. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو رجل من امرأة إلا ومعه، ولا تخذ المرأة إلا ومعها محرم، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة ليس معها، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، كنت في الغزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج مع امرأتي. أمرها أن يترك الغزو والجهاد ويرافق امرأته في شهر الحج، لأن الجهاد ينوب عنه غيره، أما امرأته ليس مع أحد. فلهذا أمرها أن يترك الغزو ويلحق بامرأته فيكون محرما صاحبها في سفرها. نعم. حدثني وما قلت قول العلماء انه يجوز للمرأة تسافر مع تحج مع نساء ثقات، هذا قول مرجوح ليس عليه دليل، وذهب اليه النووي رحمه الله، يقول يجوز تسافر المرأة مع نساء ثقات، لكن هناك نسوة ثقات سافرت معهم، لكن هذا ليس عليه دليل، هذا مخالف في الصريح، لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله والملائكة أن تسافر إلا ومعها محرم، ما قال إلا أو مع نساء ثقات. نعم. إذا لم تجد محرم فسلف العلماء، فمن قال إن المحرم شرط في وجوب الحج قال يسقط عليه، ومن قال إنه شرط في صحة الحج، ومن قال إنه شرط في وجوب قال إن عليها أن إذا كانت قادرة بمالها تريد، إذا يأست من وجود المحرم تريد من يحج عنها، وهذا هو الأقرب أنها إذا يأست من وجود المحرم تريد من يحج عنها، لأنها عاجزة شرعاً عن الحج، إن كانت قادرة من بدنها لكنها قادرة بمالها فتريد من يحج عنها إذا أيست، يعني لا تستعجل تنتظر على الله يستر المحرم، فإذا أيست سلامة من يحج عنها. نعم. قادمة لا ما يسافر إلا إذا كانت من عندهم سيسافرون يذهبون بها معها يتركونها. نعم.

كان إذا أوفى على فدفد أوفى يعني إذا ارتفع، كان أوفى على فدفد يعني مرتفع، إذا ارتفع كبر عليه، وإذا هبط وادي سبح، إذا ارتفع كبر تعظيما لله عز وجل، وأن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، وإذا هبط وادي سبح تنزيها لله على السفل، وأن الله منزه على السفول. هذا السنة، إذا ارتفع كبر تعظيما لله، وإذا هبط سبح تنزيها لله على السفول. نعم، قل لا إله إلا الله وحده، صدق صدق عبده. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أي صدق وعده في إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعده سبحانه، إن الله لا يخلف الميعاد، وهزم الأحزاب وحده أي من غير قتال من الآدميين، والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا. هذا هو العذر، وقيل عام وقيل الأصفار في كل زمان. والله تعالى صدق عبده نصرا، صدق وعده في إظهار الدين، وكما قال سبحانه يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ودخلنا في دين الله أفواجا، ونصر عبده نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب الذي تحزبوا فأظهر دينه سبحانه وتعالى كما قال سبحانه يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وهزم الأحزاب ونصر عبده ورسوله عليه وحزبه وأولياءه المتقين، وهو سبحانه وتعالى وعد بذلك في كل زمان، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم، لا دائم، وفي أثناء سفر إذا ارتفع كبر، وإذا هبط سبح، أو فا ارتفع فدفد المرتفع من الرمال من الجبال، إذا ارتفع كبر تعظيما لله وأنه أكبر من كل كبير، وإذا هبط واديا سبح. هذا السنة في أسفاره كلها في أثناء السفر. نعم، قول ليش وكان إذا أوفى على ثنية أو فتفة كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، آيبون سائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم، هذا في الرجوع، آيبون سائبون ربنا حامدون. نعم، هذا في الرجوع. أما التكبير والتسبيح هذا في أثناء السفر، كل ما ارتفع كبر وإذا هبط سبح. نعم، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك حاء، وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال أنس بن مالك أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. حتى إذا كنا بظهر المدينة، يعني لما أقبل المدينة يقول هذا الذكر، يقول هذا الذكر في مشروعة هذا الذكر إذا أقبل على البلد، تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وقال مع ذلك كما الذكر الأول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقول أحد وعلى كل شيء قدير، كل هذا مشروع في مشروعة الأذكار في الأسفار. نعم، ومستحب وهو عبادة لله عز وجل، مثال لأمر ابتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني الإنسان يحتسب. نعم، لا الله ما تائبون تائبون، هذا عند الرجوع ظاهره أنه عند الرجوع آيبون تائبون، يعني آيبون يعني راجعون عند الرجوع، ولأنه قال في الأول يقولها ويقول الذكر السابق، وكان إذا رجع قال تائبون عابدون في أول حديث في أول بقى الأول أذكار، وإذا رجع قالهن قال آيبون تائبون، حديث أول حديث. نعم، نعم، في أول حديث يقول إيه وإذا رجع

أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم محل نظر الإمام مالك يقول هذا مستحب النزول فيه لأن هذا الضفحة مباركة وإن كان لسم نفسك الحج. وقال أخوه من نزوله من أجل أنه جاء أنه عليه السلام ينزل قرب المدينة حتى يعلم أهل المدينة حتى يستعد أهل البيوت والنساء حتى لا يدخلها ليلا. نعم ابن عمر كان يجب تبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع. نعم.